سريع والباري وبارئكم تلا وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثلا يواري أواري في العقود بخلفه ضعافا وحرف النمل آتيك قولا بخلف ضممناه مشاريب لامع وآنية فيها الأتاكا لأعدل وفي الكافرون عابدون وعابد وخلفوهم في الناس في الجر حصلا حماريك والمحراب إكراههن والحماري وفي الإكرام عمران مثلا وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم لتعملا ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالا تمال الكسر في الوصل ميلا وقبل سكون قف بما في أصولهم وذراء فيه الخلف في الوصل يجدلا كموسى الهدى عيسى ابن مريم والقرى التي مع ذكر الدار فافهم محصلا وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا مسمى ومولى رفعه مع جره ومنصوبه غزا وتترا تزيلا.